قال نوح رب إنهم عصوني قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا